أن شخص أعطاه سيارة أمانة احتفظ بها حتى يعود من السفر، فاضطر إلى استعمالها بدون أخذ إذن منه مع أنها في داخل منزله، فهل يجوز استعمالها مدة غيابه أم أنه يعيدها لمكانها مع العلم أنه بحاجة لاستعمالها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يا أخي عبد العزيز العتيق من النيجة، تقول إن شخصا سافر وجعل سيارته عندك أمانة وأنك استعملتها في غيابه، يا أخي حرام عليك أنك تستعملها بدون إذنه، فإن العلماء قالوا ويحرم التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها، فأنت مجرم وعاصي، وهذا يتنافى مع الأمانة التي ائتمنك عليها صاحبها، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا بإذنه، فعليك أن تردها إلى مكانها وأن تحافظ عليها، وما فعلته من هذا الاستعمال هو استعمال في غير محله، وأنت آثم إلا إذا سامحك صاحبها وأباحها لك، فلا مانع حينئذ، والله أعلم.